فهذا الإنسان إما أنه كاذب في قوله هو مؤمن، أو إنه صادق ولكنه جاهل. وهذا القدر من الحديث معه كثيرا بأن يوقظه من جهله ويرقى به إلى سدة العلم. الحالة الثانية أن يكون هذا المناقش إنسانا غير مؤمن بالله عز وجل ويناقشنا في هذه الخوارق، كما قلت لكم في الأمس يناقشنا في حادثة الطوفان ويسميها سلفا حادثة أسطورية خرافية يعني. نعم، إن كان هذا الذي يناقشنا من هذا القبيل فقولوا له إن من أبسط قواعد علم يسمى علم المناظرة، وهذا العلم حكم بين العقلاء أجمع على اختلاف أديانهم ومللهم ونحلهم، من أبسط قواعد علم المناظرة إذا وقع جدل بين طرفين أن يقف الطرفان على أرض واحدة، أن يكون بين المتناقشين قاسم مشترك. فإذا لم يكن بينهما قاسم مشترك فمن لا أقول من العبث بل من الجنون أن يدلي هذا بحجته ويقذف بها إلى ذاك، ويدلي ذاك بحجته ويقذف بها إلى هذا، وليس بينهما جسر واصل أبدا. هذا جنون الذي لا يؤمن بالخالق بمنظم الكون ومرسي قواعده وقوانينه، كيف وبأي عقل يناقش المؤمن بخالق الكون والمؤمن بأن لهذا النظام منظما ومسيرا؟ كيف؟ كيف يقول الملحد للمؤمن؟ أنا لا أتصور هذه الخوارق، هي ليست حقيقة علمية، ويستند في هذا الإنكار إلى ماذا؟ إلى جحوده بالله عز وجل، ويغرس كلامه هذا في تربة إلحاده، ويريد من المؤمن الذي يقف على أرضية إيمانية بالله عز وجل أن ننزل له الرأس ويصدقه فيما يقول، نعم، اعتمادا على الأرضية ذاتها التي يقف عليها الملحد. الأرضية مختلفة، ذاك ينطلق في استشكاله من إلحاده، أما هذا فينطلق من عدم استشكاله او الى عدم استشكاله والى طمانينته ويقينه من ايمانه بالله عز وجل. كي صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، لا يمكن ان يلتقيا. نعم، احد الشخصين يعتقد أنه الآن يمر في وقت الليل وأنه يعيش في منتصف الليل، والثاني موقن أنه يعيش في رابعة النهار. نعم، والأول يقول نعم، الأول يقول نعم هذه نجوم الليل وهي متفقة مع طبيعة الليل ومتفقة مع نظام الليل. الآخر يقول لا، أنا لا أؤمن وأنت ترى شيئا وهميا، كل هذه أساطير تتجلى أمام ناظريك وهما وخيالا. نعم، تصور أن المناقش استمرت بين هذين الشخصين دهرا كاملا، هل يمكن أن يلتقيا؟ منطلق الأول أن الدنيا نهار، ومنطلق الثاني أن الدنيا ليل، نعم مستحيل، لكن كيف يمكن أن يلتقيا؟ إذا عدنا توحدنا المنطلق عندئذ نعلم. فهذا الإنسان، وأقول دائما الملحد، من العبث أن نذل جنونه وأن نناقشه ونحن مؤمنون طمعا في أن يخضع لما آمنا به وهو ملحد. هذا شيء لا يمكن. ولكن إذا أردت أن تكون منطقيا فعد به إلى مرضه الأول، وهو مرض جحوده بالله سبحانه وتعالى. فإذا عالجت جحوده بالله وآمن بالله عز وجل انتهى هذا الأمر نهائي. ومع ذلك فأنا أقول، أنا في بعض الأحيان أقرأ كلاما لهؤلاء الذين ينكرون الخوارق التي تأتي عبر طرق علمية يقينية، أولئك الذين ينكرونها ويعدونها أساطير. كثيرا ما أقرأ حججهم فأمر على كلام يعني يبعث في الضحك غصبا وعمرة لاختيارا، وإني والله لا أتصور أن هؤلاء يعانون من نوع من الحمق ما بعده. عندما يقول أحدهم مثلا إن الطوفان الذي أنبأ الله به وهم خرافة، لماذا أخي خرافة؟ قال لأن الدنيا لو فرضنا أنها امتلأت فعلا بالمياه الغامرة التي وصلت إلى قمم الجبال، ثم إن الأرض جفت لابد أنها تبخرت. هذا الماء الذي تبخر وتصاعد إلى الجو يقول العلم لابد أن يهبط مرة أخرى. إذا لابد أن تعاني الأرض من مثل أو قريب من ذلك الطوفان فيما بعد. أين سيذهب هذا الماء؟ ولذلك هذا غير معقول. انظروا، يحاكم خبر الله عز وجل إلى محكمة يسميها علمية، ويكذب بهذه المحكمة خبر الله عز وجل. ما هي هذه المحكمة؟ ممثلة من نظام الله، يحكم بالكذب على خبر الله اعتمادا على محكمة علمية تتمثل في ماذا؟ نظام الله عز وجل. بأحمق. طيب قانون التبخر ثم تقاطر البخار مرة ثانية وتحوله إلى ماء، من أين أخذته؟ ومن الذي وضعه؟ من الذي جعله؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. أفتجعل خبر الله وخلقه وفعله لما يشاء محكوما بالنظام المستمر، أي محكوما بغبائك الذي صار وراء نظام مستمر، فتخيل أن هذا النظام المستمر قد يعني سمر بالمسمار ولم يعد قابلا لأي تغيير ولا تبديل. الخالق الذي وضع قانون الإمطار يحبس هذا القانون عندما يشاء ولسنوات طويلة، والذي جعل الأرض هادئة تحت أقدام الناس يطمئن الناس عندما يسيرون عليها أنهم يسيرون على يابسة وأنهم لن يغرقوا في اليابسة، يبدل الله هذا النظام عندما يشاء، وإذا بأحدهم ينظر ليجد أن اليابسة تحولت إلى يل المتلاطم. نعم. الإله الذي أرسى قانون المياه التي تفيض بها البحار إلى جانب اليابسة قادر أن يجفف هذه المياه كلها، وإذا بها قد أصبحت يبسة.